رب صل على النبي وآله ما فاض نبع بالجداول أو جرى صل عليك الله في عليائه ما صح داع للأذان وكبرا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم أحمده سبحانه وتعالى حمد الذاكرين الشاكرين وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين ومحجة للسالكين نبينا وحبيبنا وقرة عيوننا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مباركا إلى يوم الدين. حياكم الله أحبتي إلى مجلس جديد نعقده في شرح نزهة النظر على نخبة الفكر للإمام ابن حجر العسقلاني رحمة الله تعالى عليه. وقد أنهينا في المحاضرة السابقة أحبتي الكلام عن زيادة الثقة، وعرفنا أن زيادة الثقة منها ما هو مقبول بالاتفاق، وهو زيادة الثقة التي لا تعارض بوجه من الوجوه ما رواه غيره من الثقات، وهناك زيادة الثقة تختلف فيها أنظار العلماء. وكان هناك قسمة ثنائية عند ابن حجر في النزهة، وهناك قسمة ثلاثية عند ابن الصلاح ذكرناها على السبورة وناقشنا كلام ابن حجر، وثم توصلنا بعد ذلك وختمنا بتعريف الشاذ. فالشاذ في النهاية كما ذكره ابن حجر ما هو؟ الحديث الشاذ أو الشذوذ، ذكرنا نحن هو معيار أولا من معايير القبول، أليس السلام من الشذوذ عند كثير من المحدثين هو معيار من معايير القبول. وقلنا أن ابن حجر لما كان يتكلم عن معايير القبول عرف الشاذ بأنه ما خالف فيه الراوي غيره من الثقة، وقلنا كلمة الراوي لا واسعة، لأنه هل الشاذ هو مخالفة الراوي أي راوي لغيره، ولا مخالفة الراوي الثقة أو المقبول لغيره من الثقات؟ قلنا صحيح أن الشذوذ على رأي أكثر المحدثين هو مخالفة الراوي المقبول أو الثقة لغيره من المحدثين، أو عفوا لمن هو أوثق منه، مخالفة الراوي الثقة أو المقبول لمن هو أوثق من، هذا هو التعريف وهو الذي ختم به. وقلت له ابن حجر سيأتي بهذا التعريف، فلذلك عبارته المطلقة في البداية نحملها على ما ذكره هنا في النهاية حين قال وعرف من هذا التقرير أن الشاذ هو ما رواه المقبول يعني الثقة مخالفا لمن هو أولى من أي لمن هو أوثق من. وقلنا طبعا الشاذ أحبتي هل يتعلق فقط بالزيادة ولا يمكن يكون بالنقصان؟ الشذوذ كما يكون بالزيادة، وهذا كان مناسب ذكره في مبحث زيادة الثقة، قد يكون بماذا؟ بالنقصان، لأنه إحنا قلنا إيش الشاذ؟ ما خالف فيه الثقة من هو أوثق منه، فيمكن يكون الثقة خالف بزيادة تنافي ما رواه الأوثق، صح؟ منافاة لا يمكن الجمع. طبعا إحنا بينا أنه في هذا التعريف فيه قيد، لما قلنا الشاذ ما رواه الثقة مخالفا لمن هو أوثق منه، قلنا إيش يعني مخالفا؟ مخالفة لا يمكن الجمع بينها، هذا أكدناه في المحاضرة السابقة وفي المحاضرات أيضا التي قبلها، أن الشذوذ ليست أي مخالفة، لا، أن يخالف الثقة مخالفة لا يمكن الجمع بينها وبين غيرها لمن هو أوثق منه، تمام؟ فدائما أريدكم أن تستحضروا ما معنى المخالفة المقصودة في الشذوذ. المهم، فقلنا أحبتي أن الثقة الذي خالف غيره من الثقات مخالفة لا يمكن الجمع بينها قد تكون مخالفة إما بزيادة شيء زاده هو وغيره من الثقات لم يزده، وقد يكون بالعكس أن هو أنقص شيء وغيره من الثقات يزيده، ولا يمكن الجمع في كلا الحالتين، تمام؟ لأنه أنا خشيت أنه من ذكر الشاذ هنا مع مبحث زيادة الثقة أنه يتوهم الطالب أن الشذوذ هو زيادة الثقة زيادة لا يمكن الجمع بينها وبين الأوثق، يعني أن يزيد الثقة شيئا في الحديث ولا نستطيع أن نجمع بين ما زاده الثقة وبين ما لم يزده من هو أوثق منه. ولا، وفي الحقيقة الشذوذ أعم من ذلك، الشذوذ كما يكون بالزيادة أن يزيد الثقة كلمة أو شيئا في الإسناد ولا يمكن الجمع بين ما زاده وبين ما ذكره من هو أوثق منه، هذا يسمى شاذ. كذلك قد يكون بالعكس أن الثقة ينقص شيء وغيره الأوثق من يزيده ولا يمكن الجمع، فيسمى هذا أيضا شذوذا. لذلك المثال الذي ذكرناه في ختام المحاضرة السابقة للشذوذ هو مثال في النقصان وليس في الزيادة. انظروا لما حديث السابق ما رواه الترمذي والنسائي من طريق ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن عوسجة عن ابن عباس أن رجلا توفي على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يدع وارثا إلا مولا هو أعتقه. الآن قال وتابع ابن عيينة على وصله ابن جريج وغيره. فابن عيينة وابن جريج وغيره من الأئمة رووا هذا الحديث متصل السند بزيادة ابن عباس، ها بزيادة ابن عباس يعني. فالأكثر الأوثق زادوا ابن عباس بعد عوسجة. قال وخالفه حماد بن زيد فرواه عن عمرو بن دينار عن عوسجة ولم يذكر ابن عباس. أما حماد بن زيد خالف ابن عيينة وابن جريج وغيره من الثقات، مع أنه حماد بن زيد هو أيضا ثقة من رجالات البخاري. فحماد بن زيد لما ذكر هذا الحديث بالإسناد أسقط ابن عباس. فالآن أبو حاتم إيش علق على هذا الحديث كما ذكرنا في المحاضرة السابقة أمامكم؟ إيش قال؟ قال المحفوظ حديث ابن عيينة. إذا كان المحفوظ حديث ابن عيينة، إذا حديث حماد بن زيد إيش بده يكون؟ شاذ، لأن المحفوظ الشاذ يقابله المحفوظ. هذه بدكم ترسخ ذهنكم، هناك مصطلحات متقابلة في علم مصطلح الحديث. الشاذ إيش يقابله؟ المحفوظ. فالشاذ ما رواه الثقة مخالفا لمن هو أوثق منه، فما خالف فيه الثقة نسمي رواية الثقة شذوذ، ورواية الأوثق إيش نسميها؟ المحفوظ، نسميه المحفوظ. فإذا الشذوذ هي رواية الثقة، والمحفوظ هو ما رواه الأوثق. فهنا الثقة وهو حماد بن زيد إنما كان شذوذه في هذا الحديث من خلال الزيادة ولا من خلال النقص؟ من خلال النقص، شذ بإسقاطه لعبد الله بن عباس. والمحفوظ اللي رواه الأوثق كانوا أزيد، أنهم أضاف عبد الله بن عباس في السند، تمام. فهذا أمر عليكم أن تنتبهوا أن الشذوذ من الثقة قد يكون من خلال زيادة وقد يكون من خلال النقصان، والرواية الشاذة يقابلها الرواية المحفوظة. فما رواه الثقة نسميه شاذا مخالف للأوثق، نسميه شاذا، ورواية الأوثق من نسميها محفوظة. فهذان مصطلحان متقابلان. اليوم سننطلق إلى مصطلحان جديدان، أو ننطلق إلى مصطلحين جديدين، وهذان المصطلحان في كتب مصطلح الحديث يقرنان عادة بمصطلح الشاذ والمحفوظ. يعني ما هما المصطلحان؟ هما المنكر والمعروف. الآن في علم مصطلح الحديث أحبتي هناك أربعة مصطلحات تذكر عادة بالقرب من بعضها، لأن الفكرة العامة، الفكرة العامة طبعا هو في علاقة تباين بينها، لكن في هناك فكرة عامة مشتركة. أن هذه المصطلحات هي مصطلح الشاذ ويقابله المحفوظ، ومصطلح المنكر ويقابله المعروف. هذه المصطلحات الأربع تذكر عادة في كتب مصطلح الحديث بالقرب من بعضها لتقارب، أو لأن الفكرة فيها مشتركة، أن الشاذ يقابل محفوظ ومنكر يقابل معروف. إحنا الآن عرفنا إيش عن الشاذ، صحيح؟ وعرفنا أنه ما معنى المحفوظ. المحفوظ ما رواه الأوثق، والشاذ هو ما رواه الثقة مخالفا للأوثق. اليوم بإذن الله سنتكلم عن مصطلح المنكر وعن مصطلح المعروف، تمام؟ الآن سأعطيكم الرأي العام المشهور عند علماء المصطلح، ثم نناقش رأي ابن حجر في هذين المصطلحين. الحديث المنكر أحبتي عند عموم علماء الحديث هو ما رواه الضعيف مخالفا فيه للثقة، تمام؟ الحديث المنكر ما رواه الضعيف مخالفا للثقة. وبدي اياكم تعملوا مقارنه بين الشاذ وبين المنكر. حط الشاذ تحته. هنا ما رواه المقبول يعني الثقه مخالفا. يا رب. مخالفا للأوثق. تمام. لاحظوا المنكر ما رواه الضعيف مخالفا للثقة، والشاذ ما رواه المقبول مخالفا للأوثق. إذا المنكر أحبتي بالتالي 100% أضعف من الشاذ، صح؟ إنه الشاذ في عندنا راوي ثقة خالف من هو أوثق منه، لكن في المنكر عندي راوي ضعيف على اختلاف أنواع الضعف. الراوي المهم أنه ضعيف، ليس هذا الراوي فقد معيارا من معايير قبوله، إما في العدالة وإما في الضبط. تمام. هذا الراوي الضعيف خالف رواية الثقة إما من خلال الزيادة وإما من خلال النقصان. نفس القضية، إنه عندي حديث الثقات يرونه على صفة، جاء راوي ضعيف زاد فيه زيادة خالف فيها ما رواه الثقات. إذا المنطق إنه إيش رح نعمل في هذه الزيادة رواه الضعيف؟ حردها. أو بالعكس، إنه الثقات يذكرون الحديث على صفة وهذا الراوي الضعيف أنقص منه شيئا، فهو مثل الشذوذ. كما أن الشذوذ يكون إما من خلال الزيادة أو من خلال النقصان، فكذلك الرواية المنكرة إنه هذا الإنسان الضعيف قد يزيد شيئا يخالف فيه الثقات وقد ينقص شيئا يخالف فيه الثقات، وفي كلا الحالتين تسمى روايته إيش؟ منكرة. تسمى روايته منكرة، ورواية الثقات نسميها إيش؟ معروفة. ورواية الثقات اللي خالف الضعيف بنسميها معروفة. إذا فالحديث المعروف هو ما رواه الثقات مخالفين للضعيف، والحديث المنكر عكسه، ما رواه الضعيف مخالف للثقات. فلذلك في كتب العلل وفي كتب التصحيح والتضعيف وقول لك وهذا الحديث المعروف فيه كذا وهو رواية فلان منكر، ما بطلب يقول رواية فلان منكرة لما يكون فلان هذا إشماله ضعيف. لكن إذا كان فلان هذا اللي خالف الثقات مش ضعيف، مقبول، لكنه خالف مخالفة لا يمكن الجمع بينها وبين غيرها، بقول وهذا الحديث محفوظ من رواية الثقات على كذا، ومخالفة فلان شذوذ، صح؟ إن هنا فلان ثقة وخالف من هو أوثق، لكن لما يكون فلان أصلا مش ثقة ما وصل لدرجة القبول على رأي على طريقة ابن حجر، ليس من رواة الصحيح ولا الحسن، وإنما هو من رواة الضعيف ويضعفه إما في عدالته سقط في العدالة أو في الضبط، ففي هذه الحالة نسمي ما رواه الضعيف مخالفا للثقة نكارة والحديث منكر، ورواية الثقات نسميها هي الرواية المعروفة. تمام. هذا هو المصطلح المشهور للمنكر عند علماء الحديث. لكن ابن حجر هنا في نزهة النظر أحبتي لما عرف المنكر ابتداء منحه تعريفا يخالف ما عليه الجمهور، فجعل المنكر ما رواه الضعيف مخالفا، لا مش ما رواه الضعيف، عدل، ما رواه الأضعف هكذا مخالفا للضعيف. تمام. الآن سأنقل لكم رأي ابن حجر، ثم سننظر في المثال الذي يمثل به ابن حجر، ثم سننظر هل تراجع ابن حجر عن هذا التعريف ولا لا من خلال كلام تلاميذه في الحواشي. المنكر هنا ابن حجر منحه تعريف، طبعا التعريف الذي منحه ليس صريحا بالحقيقة، لا سنأتي، ابن حجر لم يتكلم عن تعريف المنكر بصراحة هنا، لكن تلاميذه هم الذين قالوا ذلك عنه ونقلوا ذلك عنه. قال المنكر ما رواه الأضعف مخالفا للضعيف، ما رواه الأضعف مخالفا للضعيف. إذا ابن حجر، وبالتالي بكون المعروف إيش؟ هو ما رواه الضعيف مخالفا للأضعف، هي نفس الفكرة، لكن ابن حجر جعل المنكر كله مقارنة بين أضعف وضعيف، مش بين ضعيف وثقة. تمام؟ بين أضعف وضعيف. فعندي ها عندنا راويان، واحد واثنين. هذا الراوي رقم واحد أضعف من الراوي رقم اثنين، هذا أضعف، لكن رقم اثنين برضو ضعيف. رقم اثنين ضعيف لكن رقم واحد أضعف منه. مثلا هذا سيء الحفظ وهذا ما كلها، يعني جاي بالعيد في العدالة وفي كل مسائل فسق ونكارة ومشي. تمام؟ فإذا ابن حجر جعل المنكر مقارنة بين أضعف وضعيف، فقال المنكر هو ما رواه الأضعف اللي هو رقم واحد مخالفا للضعيف اثنين، يعني حديث رواه رقم اثنين على صورة، جاء رقم واحد زاد في هذه الرواية شيء أو أنقص منها شيء مخالفا للضعيف، فالأضعف زاد أو أنقص مخالفا للضعيف. فبقول ابن حجر رواية الأضعف بنسميها منكر، ورواية الضعيف بدها تكون ايش؟ معروفة، هيك بسميها. لكن علماء تلاميذه ناقشوه انه ليس هذا هو المصطلح السائد لمعنى المنكر. المنكر ليس مقارنة بين ما خالف فيه الأضعف الضعيف، بل هو مقارنة بين ما خالف فيه الضعيف الثقة. لأنه عفوا في النهاية هذا ضعيف وهذا ضعيف، لكن هذا أضعف من هذا، صح؟ طبعا ممكن واحد يقول إن الضعيف ممكن هذا الراوي الضعيف يعضد الشيء ينتقل إلى حسن لغيره، ماشي نعم ممكن، لكن بشكل عام إنك تجعل مقارنة بين أضعف وضعيف ليس بذي شأن كبير. لذلك أكثر العلماء على إن المنكر، وهذا الذي سنعتمده، إن المنكر ما رواه الضعيف مخالفا للثقة. وسنرى كيف ابن حجر في من خلال المناقشة التي ينقلها تلاميذه عنه قد يكون تراجع قليلا عن هذا التعريف. انظروا ماذا بماذا مثل ابن حجر للمنكر. الآن إيش يقول ابن حجر رحمة الله عليه؟ قال وإن وقعت المخالفة له مع الضعف فالراجح يقال له المعروف ومقابله يقال له المنكر. وإن وقعت المخالفة له مع الضعف فالراجح نعم وليش عندك؟ وقعت المخالفة مع الضعف لا أنا عندي له تمام؟ حتى من دون له خليها من دون له ما عندي مشكلة. نسمع الأذان. إذا نعود أحبتي بعد الأذان إلى تعريف ابن حجر للمنكر. كما قلت لكم قبل قليل على السبورة، ابن حجر في هذا الموطن لم يأتي بتعريف واضح للمنكر يبين وجهة نظره، لكن وذكر هنا كلام فيه نوع من الإجمال. الكلام اللي ذكره في نسخة النظر فيه نوع من الإجمال، لا يحدد موقف ابن حجر بشكل واضح من ما هو المنكر. لكن تلاميذ ابن حجر كما نقل ذلك اللقاني في حاشيته هم الذين فسروا لنا مقصد ابن حجر في كلام هذا في الكلام المجمل أفواً الذي ذكره هنا، هم الذين ذكروا لنا مراد ابن حجر في هذا الكلام المجمل الوارد في النزهة. فبالتالي ليس لنا أن نجتهد مع نص التلاميذ أنهم راجعوا ابن حجر في هذا الكلام ووضح لهم ابن حجر وجهة نظره. الآن دعوني مع نص نزهة النظر. الآن في النزهة إيش يقول ابن حجر؟ وإن وقعت المخالفة له، وفي بعض النسخ ظاهر لديكم من دون له، يعني وإن وقعت المخالفة مع الضعف، مع إيش؟ مع الضعف. الآن كلمة مع الضعف، من تقصد مع ضعف من يا ابن حجر؟ إن وقعت المخالفة مع الضعف. الآن في الحقيقة لو أنا ما وقفت على كلام تلاميذ ابن حجر وإنهم بيّنوا إنه ابن حجر كان يرى أن المنكر هو ما رواه الأضعف مخالفا للضعيف، لو لم أقف على كلام التلاميذ لأمكنني أن أحمل كلام ابن حجر هنا على الرغم مما فيه من إجمال، كان بإمكاني أن أحمله على رأي الجمهور في تعريف المنكر وهو ما رواه الضعيف مخالفا للثقة. لأن ابن حجر إيش قال في النزهة؟ قال وإن وقعت المخالفة مع الضعف. مشكلة ابن حجر أنه ما بيّن أنه إيش يقصد مع ضعف من؟ لأنه ممكن أنا أحمله أنه ابن حجر يريد إن وقعت المخالفة مع الضعف أي مع ضعف المخالف فقط، وأما من خالفهم فهم ثقات. وهذا هو رأي الجمهور في تعريف المنكر، إن المخالف بكسر اللام المخالف ضعيف وخالف الثقات. فابن حجر أنا أقول ممكن لو لم يأتي كلام تلاميذ ابن حجر في بيان مراد شيخهم لقلت وإن وقعت المخالفة مع الضعف، لقلت أن ابن حجر يريد رأي الجمهور أي إن وقعت المخالفة مع الضعف أي أن هناك راو ضعيف خالف الثقة، ممكن يحتمل الكلام. لكن كما ذكر اللقاني في حاشيته أن تلاميذ ابن حجر راجعوا شيخهم وسألوه عن المنكر، ماذا تقصد في نزهة النظر؟ انظر هذه العلاقة القوية المتينة بين التلميذ وبين الشيخ، وكيف يكون التلميذ حريص على الاستفسار وفك المبهمات والمغلقات. طلبة العلم اليوم أحبتي أن الطالب يتعامل مع الكتاب، ما فهمه فهمه، وما لم يفهم ليس على استعداد أن يسأل. لكن في الحقيقة شيء عجيب عندما تنظر في يعني مناقشة تلاميذ ابن حجر لشيخهم، ويا شيخنا وهذه وماذا تقصد ولعلك ولا هذا المثال لا يسطو على ما قلت. هذه المناقشات بين الطالب وبين الشيخ هي التي تكون طالب العلم وترفع من قدرته على التحليل والنقد والنظر والتأمل. المهم فتلاميذ ابن حجر سألوا شيخهم ابن حجر ماذا تقصد بهذا الكلام في النزهة، فماذا قالوا؟ قال لهم أقصد أن المنكر ما رواه الأضعف مخالفا للضعيف. فإذا ما عاد في مجال أن أحلل أو أحاول أن أقول يمكن أن يكون رأي ابن حجر، بما أن التلاميذ هم الذين نقلوا عن شيخهم أن مراده بالمنكر ما رواه الأضعف مخالفا للضعيف، إذا هنا لم يعد مقال لأحد، لم يعد هناك مقال لأحد، لأن المرجع في النهاية أن ابن حجر هو الذي وضح مقصود كلامه لتلاميذه. تمام. فبالتالي يكون المعروف هي رواية الضعيف، والمنكر هو رواية الأضعف، والآن عندنا أضعف خالف ضعيف، فنقول الأضعف روايته نسميها منكرة، والضعيف روايته أصبحت معروفة. فانتبهوا، مصطلح المعروف يا مشايخ لا يستخدم إلا لما يكون هناك مقابل في نكارة، صح؟ كما أن مصطلح المحفوظ لا يستخدم إلا إذا كان في هناك شذوذ. يعني أنت ما بتحكي عن هذا حديث معروف إلا أن يكون في مقابل وقع شذوذ، وما بتقول والله هذه الرواية معروفة إلا إذا وقع في مقابلها نكارة. فهذه المصطلحات تستخدم مع بعضها. يعني كيف نقول مثلا، هل تستخدم أبوة، مصطلح الأبوة هل يستخدم إذا لم يكن هناك بنوة؟ صح، لأن ما في أب إلا ما نتجت كلمة أب إلا لما وجد الإبن، ولم يوجد الإبن إلا لما كان هناك في إيش؟ نفس الفكرة هون، لم ينتج عندي حديث يوصف بأنه معروف إلا لما كان في هناك حديث منكر، كما أنه لم ينتج عندي حديث يوصف أو رواية توصف بأنها محفوظة إلا لما كان في مقابلها شاذ. فهذه المصطلحات تستخدم مع بعضها، ما في تقولون الرأي معروفة وما فيش منكر، ما فيش، أي ما سميت معروفة إلا لما كان في مقابلها نكارة. تمام؟ طبعا بناء على هذا المدلول الذي نمنحه لهذه المصطلحات. الآن بعض علماء الحديث بعضهم له تعريفات أخرى لهذه المصطلحات، ما بهمني، أنا أتكلم الآن وفقا للمعاني التي نمنحها لهذه المصطلحات الأربع: مصطلح الشاذ ويقابل المحفوظ، ومصطلح المعروف المنكر ويقابله المعروف. تمام. لذلك قال ابن حجر وإن وقعت المخالفة له مع الضعف، وفهمنا الآن إنه مع الضعف هذه المعنى العبارة أو اللفظة المجملة يقصد بها ابن حجر مع الضعف في الجهتين، ضعف المخالف وضعف من خالفه، لكن المخالف يكون أضعف ممن خالفه، المخالف يكون فقط أضعف، هذه هي الفرق بينهم، كلاهما ضعيف لكن في واحد أضعف من الآخر. قال فالراجح اللي هو الضعيف يقال له المعروف، ومقابله اللي هي رواية الأضعف يقال لها المنكر. تمام. إذن ننظر في مثال ابن حجر الذي ساقه هنا، وهذا الذي سيحدث ربكة إنه المثال الذي ساقه لا يتفق مع التعريف الذي اختاره، وإنما يتفق مع تعريف الجمهور. قال مثاله ما رواه ابن أبي حاتم من طريق حبيب ابن حبيب وهو أخو حمزة ابن حبيب الزيات المقرئ القارئ المعروف الإمام حمزة أخوه حبيب ابن حبيب وهو أخو حمزة ابن حبيب. المهم أنا بهمني حبيب بهمني شلال حمزة رضي الله عنهم أجمعين. قال ما رواه ابن أبي حاتم من طريق حبيب ابن حبيب عن أبي إسحاق عن العيزار بن حريث عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم من أقام الصلاة وآتى الزكاة وحج وصام وقر الضيف أي أعطى الضيف ضيافته ما يستحق من الضيافة دخل الجنة. تمام. قال أبو حاتم هو منكر. ها أبو حاتم الإمام الكبير من أصحاب الأئمة الكبار في العلل والنظر في الأسانيد إيش يقول عن هذا الحديث؟ إيش قال؟ هو منكر. لماذا؟ قال لأن غيره من الثقات رواه عن أبي إسحاق يعني غير حبيب ابن حبيب. حبيب ابن حبيب ضعيف. تمام؟ أبو حاتم إيش يقول؟ رواية حبيب ابن حبيب عن أبي إسحاق رواية حبيب ابن حبيب لهذا الحديث عن طريق عن أبي إسحاق منكر لأن غيره أي لأن غير حبيب من الثقات. ضعوا تحت خط هذه الكلمة من الثقات. لأن غير حبيب من الثقات إيش مالهم؟ رواه عن أبي إسحاق موقوفا وهو المعروف. إذن المشكلة هو هل هذا الحديث مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم ولا هو موقوف على من كلام ابن عباس؟ تمام؟ إذن إيش المشكلة في هذا الحديث ابتداء حتى نتصور إنه هل هذا الحديث مرفوع من كلام النبي عليه الصلاة والسلام ولا هو موقوف على ابن عباس من كلامه؟ الآن حبيب بن حبيب رواه عن أبي إسحاق إلى آخر السند مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فالإمام الكبير أبو حاتم بقول رواية حبيب منكرة. ليه؟ لأنه غيره من الثقات. غيره من مين؟ من الثقات رواه عن أبي إسحاق نفسه لكن رواه موقوفا على ابن عباس. فإذا حبيب الآن أضاف زيادة في الحديث أليس كذلك؟ عنده عمل زيادة إنه جعله مرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام وغيره من الثقات أوقفوه على ابن عباس جعلوه من كلام ابن عباس وليس مرفوعا إلى النبي عليه الصلاة والسلام. طب هذا المثال أحبتي على مخالفة مين لمين؟ هذا مخالفة الضعيف للثقة. هذا مخالفة الضعيف للثقة وهذا يتماشى مع رأي الجمهور. هو مثال صحيح لكنه يتفق مع رأي الجمهور في تعريفهم للمنكر. ما رواه الضعيف مخالفا للثقات لأنه هي أبو حاتم بقول هو منكر لأن غيره من الثقات رواه عن أبي إسحاق موقوفة. فإذا هو مخالفة ضعيف للثقة. لذلك تلاميذ ابن حجر انتبهوا على هذه القضية ترى ما سكتوا له جاءوا على شيخهم كما يقول اللقاني لما مثل ابن حجر بهذا الحديث راجعه تلاميذته فقالوا هذا الحديث لا يتفق. طبعا هذا مضمون كلام اللقاني وليس بحروفه أن هذا الحديث لا يتفق مع تأصيلك لمعنى المنكر أنه أنت ابن حجر تقول إيش المنكر؟ ما رواه الأضعف مخالف للضعيف وهذا المثال ليس على ذلك. هذا مثال على ما رواه الضعيف مخالفا للثقة. إذن تلاميذ ابن حجر راجعوا فقالوا له هذا المثال الذي مثلت به في النزهة لا يتفق مع تأصيلك. فإيش قال لهم؟ فقال لهم مرة أول مرة راجعوا إيش قال لهم ابن حجر؟ قال اللائق التمثيل بغيره. اتراجع ابن حجر قال فعلا هذا مثال لا يتفق مع تأصيلي. خلاص شوف الإمام المنصف لو جيت على الشيخ اليوم قلت له إنه هذا مثال غلط يا ويلك يا ويلك. إذا تخطي اليوم دكتور ولا شيخ دين من المشايخ وتقول له والله أنت أخطأت في قضية يعتبر الدنيا قامت وما قعدت. شوف ابن حجر بكل تواضع نظر في المثال خلاص المثال فعلا لا ينطبق مع تأصيلي الذي أصلته لهم إذن خلاص مثال خطأ. هذا تواضع العالم وانقياده للحق. خلاص المثال خطأ خطأ قال اللائق التمثيل بغيره. ثم راجعوه مرة أخرى لا أدري هل هو نفس التلميذ راجع أو تلميذ آخر ممكن يكون تلميذ آخر راجعه. راجعوه مرة أخرى في هذا الموطن أنه فعلا موطن إشكال إنه أنت بتقول المنكر ما رواه الضعيف مخالف العفو ما رواه الأضعف مخالف للضعيف ثم تأتي بمثال لا يتفق مع تأصيلك. لما رجعوه مرة أخرى فقال يعتبر الضعف في راوي المنكر. إذن هنا عاد ابن حجر ليوافق رأي الجمهور أن المنكر ليس الضعف في الجهتين، لا، النكارة أن ما رواه الضعيف مخالفا للثقة. فقال إذن ابن حجر في النهاية الضعف فقط في راوي المنكر في المخالف، وأما من خالفه فهو يكون مخالفا للثقات وليس للضعفاء. تمام؟ إذن هذه مناقشة طريفة تظهر تواضع ابن حجر، النقاش الذي حدث معه بين تلاميذه في هذه الجزئية، وكيف عاد ابن حجر في النهاية إلى رأي الجمهور. طيب، بعد أن انتهينا من معرفة معنى المنكر وما يقابله من المعروف، إيش يعطينا ابن حجر خلاصة؟ وهذه الخلاصة فيها إشكال آخر، ما بدي أقول خطأ آخر، بدي أقول فيها إشكال آخر خطئ فيه ابن حجر. قال ابن حجر، انظر إيش قال: وعرف بهذا أن بين الشاذ، أي بين الحديث الموصوف بأنه شاذ، والمنكر عموما وخصوصا من وجه، اللي هو ما سميناه في المنطق العموم والخصوص الوجهي، هذا درسناه، مثل العلاقة بين الحمد والشكر. الآن برأيكم بناء على التعريف التي طرحها ابن حجر، حتى على تعريف ابن حجر يعني، بناء على التعريف اللي طرحناها للشاذ والمنكر، هل فعلا العلاقة بين حديث الشاذ والمنكر علاقة عموم وخصوص وجهي؟ لما تقول انه علاقة عموم وخصوص وجهي، معناها تفهم شو معنى، انه هناك صورة مشتركة يقال عنها انها شاذ ومنكر، وهناك صورة يقال انها شاذ وليست منكر، وهناك صورة يقال انها منكر وليست شاذ. هناك بسموها مادة اجتماع، وهناك مادتا افتراق، هذا العموم والخصوص الوجهي. يكون هناك منطقة مشتركة، يعني حديث يوصف بأنه شاذ وأنه منكر في نفس الوقت، وهناك حديث يوصف بأنه شاذ ولا يوصف بأنه منكر، هذه مادة افتراق أولى، وهناك حديث يوصف بأنه منكر ولا يوصف بأنه شاذ، مادة افتراق ثانية. هذه علاقة العموم والخصوص الوجهي. هل فعلا ما طرحه ابن حجر في تعريف الشاذ والمنكر وعلى رأي الجمهور أصلا، هل فعلا هناك علاقة عموم وخصوص وجهي بين الشاذ والمنكر؟ هل هناك حديث؟ الآن إيش تعريف الشاذ؟ يلا إيش تعريف الشاذ؟ ما رواه الثقة المقبول مخالفة للأوثق. طيب إيش تعريف المنكر؟ التعريف النهائي اللي خلص مش ابن حجر رجع رأي الجمهور، اتفقنا، خلونا رأي الجمهور. إيش تعريف المنكر؟ ما رواه الضعيف مخالفا للثقة. إذن هل يمكن نكون هناك حديث يوصف بأنه منكر وبأنه شاذ في نفس الوقت؟ مستحيل، لأن وصفي لهذا الحديث أنه شاذ معناها أنه هذه الرواية هي رواية ثقة مخالف لأوثق. طب وصفي لها بأنها منكر معناها إيش؟ رواية ضعيف مخالف لثقة. طب فهمونا، هي الثقة خالف أوثق ولا ضعيف خالف ثقة؟ مش عايش مع الأمرين. الآن ممكن واحد يقول لك لا يا شيخ، هي على ممكن يكون عند بعض العلماء إنه هي ثقة خالف ثقة أوثق، وعند البعض الآخر منكر ضعيف خالف ثقة. يقول لا يا شيخ، الحسبة الحسبة عند نفس الشخص، ما برأي ما هنا لا أنظر إلى تباين آراء العلماء، أنا نفسي كمحدث كعالم حديث، أي شخص كعالم حديث عندما ينظر في رواية، هل هو بالنظر هو برأيه يستطيع أن يقول هذه شاذة وهذه منكرة؟ ولا ينظر إلى خلاف غيره، وإيش بده رأي غيره؟ أنت نفسك برأيك هل يصح لك أن تحكم على رواية بأنها شاذة وبأنها منكرة؟ مستحيل، هذا تناقض. كيف يكون ثقة خالف أوثق وفي نفس الوقت ضعيف خالف أوثق؟ وهذا الرجل عندك يا ثقة يا ضعيف، صح؟ هذا المخالف عندك عندي يا ثقة يا ضعيف. إذا اعتبرت ثقة، إذا ثقة خالف أوثق فهو شاذ، إذا اعتبرته ضعيف، إذا هو ضعيف خالف ثقة فهو منكر، مش ممكن يكون شاذ ومنكر في نفس الوقت. تمام؟ فإذا في الحقيقة هذا انتقد على ابن حجر، وانتقدوا أرباب الحواشي، قال هنا أخطأ، ما فيش علاقة عموم وخصوص وجهي هنا. الآن هيك ابتداء قالوا له، تمام؟ إنه ما في علاقة عموم وخصوص وجهي، بل الصحيح وهذا الذي سنعتمده أن العلاقة بينهما هي علاقة التباين الكلي. وهذا بيفيدنا كيف أن نوظف العلاقات التي درست في علم المنطق في فهم المصطلحات والترابط بينها، أن العلاقة بين الشاذ والمنكر هي علاقة التباين الكلي وليست علاقة العموم والخصوص الوجهي، لعدم وجود نقطة اشتراك بينهم، ما في رواية توصف بأنها في شاذة وفي نفس الوقت منكر. لكن ابن حجر دعونا ننظر ماذا فعل الآن. هو سيفسر لماذا حكم على أن العلاقة بين الشاذ والمنكر هي علاقة العموم والخصوص الوجهي. قال لأن بينهما، لاحظوا الآن، خلونا نفكر شوي مع ابن حجر، قال لأن بينهما اجتماعا. أها، إذن ابن حجر يقول في مادة اجتماع. أين هي يا ابن حجر؟ قال في اشتراط المخالفة. ابن حجر يقول ما نقطة الاجتماع بين الشاذ وبين المنكر؟ إنه المنكر فيه مخالفة والشاذ فيه أيضا مخالفة. بس هذا الكلام مش مقنع، صح؟ يعني ابن حجر بيقول لك هاي مادة الاجتماع. فهمت الآن وين مادة الاجتماع عند ابن حجر؟ يقول مادة الاجتماع، الصورة المشتركة بينهم، مادة الاجتماع إنه وجود المخالفة في كليهما. إنه الآن إيش تعريف الشاذ؟ مخالفة، ثقة لأوثق. وإيش تعريف المنكر؟ مخالفة أيضا، ضعيف لأضعف أو ضعيف لثقة، تمام؟ فإذا بقول المخالفة موجودة في تعريف الشاذ، وكذلك مفهوم المخالفة موجود في تعريف المنكر، إذا هناك مادة اجتماع. نقول له لا، مش هيك العموم والخصوص الوجهي. صحيح في هذا في مخالفة وهذا في مخالفة، لكن طبيعة المخالفة اللي في الشاذ تختلف عن طبيعة المخالفة الموجودة في المنكر، صحيح؟ فهل المخالفة الموجودة في الشاذ تستطيع أن تقول هي نفسها مخالفة تبعية المنكر؟ لا، مخالفة الشاذ هي مخالفة ثقة لأوثق، ومخالفة المنكر هي مخالفة ضعيف لثقة. فصحيح أنه هذا يعني كون تعريف الشاذ فيه مفهوم المخالفة أنه ثقة خالف، وتعريف المنكر فيه أيضا مفهوم المخالفة أنه ضعيف خالف ثقة، ما بيجعل هذه مادة اشتراك. لأنه حتى يكون مادة اشتراك لازم يكون نفس المخالفة نفسها يصدق عليها أنها شذوذ وأنها منكر في نفس الوقت، وهذا مش موجود عندنا. صحيح هذا في مخالفة وهذا في مخالفة، لكن طبيعة المخالفة اللي في الشذوذ تختلف عن طبيعة المخالفة اللي في النكارة. فكأن ابن حجر توسع في مفهوم العموم والخصوص الوجهي، حمله على معنى ليس هو المعنى المشهور عند علماء المنطق وعلماء الكلام. المعنى المشهور لكلمة العموم والخصوص الوجهي كأنه توسع، اعتبر مجرد وجود اتفاق بين الشاذ والمنكر في قضية المخالفة انه هذا في مخالفة، كأنه بس وجود هذا العنصر المشترك بينهم انه هذا في مخالفة وهذا في مخالفة، كأنه اعتبرها مادة اشتراك. وهذا مش صحيح، لانه هذه المخالفة شيء وهذه المخالفة شيء اخر، بس كأنه قال لأن في هناك مطلق المخالفة هيك اعتبر. وهذا نوع توسع في إطلاق المصطلح. وأنا كما قلت لكم إنه إحنا لاحظنا ابن حجر معاه مشكلة في مصطلحات المناطق في أكثر من موطن. من بداية الكتاب مر معنا كيف إنه يعني بطلق الضروري مقابل اليقيني مقابل النظري، بعدين برجع بطلق الضروري، بعدين نمنح الضروري تعريف، بعدين نمنح تعريف آخر. فكأن ابن حجر يتساهل في مصطلحات المناطق والمتكلمين. البعض يقول إذا مش مشكلة يا شيخ، لا بقول مشكلة أنا في الحقيقة، لأنه في النهاية هناك يعني خط عام في هذه المصطلحات وفي مدلولاتها يجب أن نحافظ عليه حتى لا يختل الفهم عن طالب العلم. صحيح مسألة منطقية فرعية مش مسألة من أصول الدين الحمد لله، لكن في النهاية أنا كطالب علم وأنت كإنسان تتعامل مع مصطلحات دارجة بين العلماء يجب أن أحافظ على مفهوم المصطلح حتى لا يكون هناك يعني تقاذف في الكلام ودربكة ولا أحد يفهم ما يقول الآخر. لأنه لما يكون المصطلح مدلوله متفق عليه بين العلماء بين المتكلمين بيكون في النهاية الكلام واضح للجميع. لكن لما يكون كل شخص بيستخدم المصطلح على وجهة نظره وعلى طريقته، هذا شو راح يسبب لنا؟ إشكالية في فهم مراد الآخرين. إذن قال لأن بينهم اجتماعا في اشتراط المخالفة، يعني إن الشاذ تعريفه لابد تيجي من كلمة مخالفة، والمنكر في تعريفه لابد من كلمة مخالفة. بس كما قلنا هاي مخالفة إيش وهي مخالفة شيء آخر، ففي الحقيقة ليست مادة اجتماع، هي ليست مادة اجتماع كما توهم ابن حجر. قال وأين وجه الافتراق؟ قال وافتراق في أن الشاذ رواية إيش؟ ثقة أو صدوق مخالف لمن هو أوثق منه، والمنكر رواية إيش؟ هو لو كمل لكان حسب لنا رأيه. شفت كيف وقف؟ قال المنكر رواية ضعيف مخالفا لمين يا ابن حجر؟ ما ذكر. لو هنا أكمل ابن حجر النص لاتضح لنا رأيه وما احتجنا إلى ما نقل تلاميذه. قال المنكر رواية ضعيف مخالف لأضعف ولا لثقة؟ سكت. فاحتجنا إذن إلى أن نذهب إلى تلاميذه، بل أصلا هم تلاميذه في النهاية، هم كانوا يقرأوا من نفس الكتاب اللي نقرأ منه إحنا، لذلك هم راجعوا. قال وقد غفل من سوى بينهما. أكيد من سوى بينهما اللي بيقول إن المنكر والشاذ، أن المنكر والشاذ مترادفان، مش صحيح. تمام؟ اللي بيقول إن حديث المنكر حديث الشاذ العلاقة بينهما الترادف، مش صحيح، لأن الشاذ هو مفهوم والمنكر هو مفهوم آخر. لكن برضو كلامك ابن حجر مش صحيح، إن العلاقة ليست علاقة العموم والخصوص الوجهي، بل هي علاقة التباين الكلي. تمام. الآن انتهى ابن حجر من الكلام عن هذه المصطلحات الأربع، سينتقل للحديث عن مسألة جديدة تسمى، أو مبحث، هذا من بعد مصطلح الحديث، يسمى مبحث الاعتبار والمتابعات والشواهد. هذا مبحث جديد، لو تضعه مثلا جنبها مبحث أو مسألة جديدة، مسألة تسمى مسألة الاعتبار والمتابعات والشواهد. مسألة الآن جديدة، دائما الطالب يفصل الأمور عن بعضها حتى لا يدخل عليه الكلام. كنا نبحث إذن في زيادة الثقات المحاضرة السابقة، وأخذنا هذا ووصلنا للكلام عن الشاذ، لأن الشاذ الشذوذ قد يكون بسبب زيادة الثقة خالف فيها من هو أوثق، لكن عرفنا أن الشذوذ ليس فقط بالزيادة، ممكن يكون بالنقصان. وعرفنا وقادنا هذا الكلام عن المنكر والمعروف، كون هذه المصطلحات الأربع دائما مع بعضها، شاذ يقابل منكر محفوظ، والمنكر إيش يقابله؟ معروف. هاي بتحفظ زي اسمك. الشاذ ايش بقابله؟ محفوظ. والمنكر ايش بقابله؟ معروف. طيب المسألة الجديدة كما قلنا مسألة الاعتبار والمتابعات والشواهد. ايش يقول ابن حجر رحمة الله عليه في هذه المسألة؟ قال وما تقدم ذكره من الفرد النسبي إن وجد بعد ظن كونه فردا قد وافقه غيره فهو المتابع بكسر الموحدة. الآن أحبتي مر معنا تقسيم الحديث الغريب إلى فرد مطلق وفرد نسبي. تمام؟ يعني هذا الأمر، هاي المسألة بدك تفهمها، بدك تراجع تقسيم الغريب لما قسمنا، قال والغرابة لما قال ابن حجر سابقا تنقسم إلى قسمين، فرد مطلق وفرد نسبي. وعرفنا أن الفرد المطلق هو التفرد التابعي في نقل الحديث عن الصحابي أو الصحابة. إنه عندنا حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم مثلا، هذا الحديث رواه صحابي أو صحابي، ما عندي مشكلة، وتفرد في طبقة التابعين راوي واحد في نقله ما في غيره، ثم بعد ذلك ما بهم، سواء الفرد المطلق ممكن يستمر التفرد الآخر. يعني ممكن التابعي ينقل فقط لتابع تابعي واحد، وتابع التابع الواحد ينقل لمن بعده، يبقى فرد فرد. وممكن التابعي يسمع أكثر من التلميذ له. لكن المهم أن الفرد المطلق قلنا إيش معناه؟ تفرد التابعي في نقل الحديث عن الصحابي أو الصحابة. طبعا هاي الصورة احتمالية وجودها قليلة جدا من الفرد المطلق، صح؟ أنه فقط تابعي واحد ينقل الحديث عن الصحابة أو الصحابة قليل في الحقيقة، مش كثيرة، لكن موجودة موجودة. مثل حديث إنما الأعمال بالنيات، مين رواه؟ عمر بن الخطاب. ومين تفرد بنقله عنه؟ من التابعين كلهم؟ علقمة، وعن علقمة واحد، وعن محمد إبراهيم يحيى بن سعيد، ثم انتشر عن يحيى بن سعيد. فلاحظوا كيف تفرد واحد فقط، طبعا واحد ثقة، اعتبار عندي كما قلنا في الثقة. أما إذا كان يعني مثلا واحد ثقة وإجا واحد ضعيف متهالك ساعده في الرواية، ما عندناش عبرة فيه، يعتبر في نهاية تفرد. إنه ممكن واحد يقول لك لا يا شيخ، إنه مش طريق واحد لكن هناك طرق، ونقول الطرق كما ذكر ابن حجر الأخرى ضعيفة متهالكة لها تقوى. ممتاز. فإحنا اللي نضرب الطريق القوي، إنه هل هناك تابعي قوي مقبول، سميه على هذا مقبول، نقل هذا الحديث، هل هناك تابعي آخر مقبول نقل هذا الحديث عن الصحابي أو الصحابة، ولا هو التابعي واحد فقط تفرد بنقله؟ فعرفنا أن الفرد المطلق، الفرد المطلق تفرد تابعي في نقل الحديث عن الصحابي أو الصحابة. الآن تفرد تابعي، إذا كان راوي الحديث صحابي واحد، احتمالية أنه يتفرد تابعي واحد في النقل عنه أكبر من احتمالية أنه يكون الحديث رواه مجموعة من الصحابة وما حدثوا فيه إلا تابعي واحد. يعني تخيل الحديث بروي أبو هريرة وجابر وابن عمر وكذا، وكلهم لم يسمعوه إلا لعطاء بن أبي رباح مثلا، فقط هو الوحيد اللي سمع منهم ونقلوا لمن بعده. الآن عقلا ممكن لكن قليلة، إنه معقول يعني واحد من الصحابة ما خبر غير عطاء، كان خبر واحد ثاني صح؟ احتمالية أن يكون مجموعة من الصحابة فقط أخبروا تابعي واحد عقلا موجودة، لكن من ناحية واقعية عملية ضع قليلة. لكن أنه يكون صحابي واحد فقط مثلا هو اللي عرف الحديث وأعطاني تابعي واحد، هاي ممكن صح؟ ممكن، وإن لم تكن بتلك القوة أيضا بالكثرة، عفوا بتلك الكثرة، لكنها موجودة وأكثر من الصورة السابقة. مش مهم، المهم إذا فهمنا شو الفرد المطلق سابقا، إنه تابعي تفرد في نقل الحديث إلى من بعده، لذلك سمي فرد مطلق، لأنه الفردية في الأصل، في أصل السند. طبعا احنا قلنا إنه أصل السند فيها خلاف، هل هو قيل الصحابي، قيل أصل السند هو الصحابي، وقيل لا هو المراد به التابعي. وعرفنا ان قضيه ليش جعل وان ابن حجر والاكثر بيقولوا اصل السند هو التابعي مش الصحابي، مع انه الصحابي هو على راس الهرم، قالوا لانه تفرد الصحابي وعدم تفرده لا يؤثر في الحكم على الحديث، لانه كلهم عدول ثقات وكلهم ضابطون، ما فيش عندهم يعني بقول هم الصحابه من حيث العداله والضبط ما بنفتشش. تمام، في احد يفتش ولا الصحابه؟ الاصل ما في تفتيش، الا لما تمشي التفتيش إنه يكون الصحابة كلهم على وجهة نظر معينة وفي صحابي خالفهم، ممكن هنا يكون الصحابي مش في العدالة والعياذ بالله، ما عاد بطع في خطأ في اللفظ، مثل لما خالف ابن عباس إنه قال تزوج النبي صلى الله عليه وسلم ميمونة وهو محرم، وميمونة نفسها وأبو رافع وكلهم بيقولوا إنه تزوجها حلال، فهنا عرفنا إنه وهم وأخطأ ابن عباس، فهذا خطأ طارئ وليس أصيل. وأما الأصل إن هذين اعتمدوا أن الصحابة عدول والصحابة ضابطه. تمام، فلذلك كما قلنا لم يعتبروا التفرد المطلق في الصحابي، وإنما كأنهم بدأوا العد من التابعي، لأن تفرد الصحابي ليس لا يؤثر في صحة الحديث، لأنه دائما صحيح بكون بالنسبة لتفرد الصحابي، يعني ليس سبب من أسباب التضعيف. تمام، فهذا هو الفرد المطلق. إذن كما قلنا تابعي تفرد في نقل الحديث سواء بعده في تفرد ما في تورط، خلاص الحديث فرد مطلق انتهى، الحديث فرد مطلق. النوع الثاني كان هو الفرد النسبي. الفرد ايش؟ النسبي. وقلنا الفرد النسبي تذكر ايش هو يا مشايخ؟ الفرد النسبي قلنا هو حديث عزيز او مشهور لكن وقع التفرد فيه بالنسبه الى راو معين، فاذا هو كحديث مشهور او عزيز لكن وقع التفرد بالنسبه فقط الى احدى الطرق الى راو معين. مثلا عندنا حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام يرويه مثلا أنس بن مالك وبرويه أبو هريرة. تمام؟ أبو هريرة أخذ عنه الأعرج فقط، وأنس بن مالك أخذ عنه عبد العزيز ابن صهيب وابن شهاب مثلا. تمام؟ فالآن الحديث الآن في طبقة الصحابة كم عددهم؟ اثنين، طبقة الصحابة اثنين، تمام؟ وطبقة التابعين ثلاثة، وبعديهم الحمد لله انتشر. إذا أقل طبقة فيها إيش؟ اثنين، إذا الحديث عزيز. ممتاز؟ لكن الآن في مصطلح اسمه الفرد النسبي درسناه سابقا. الفرد النسبي إنه بيكون كما قلت لكم الحديث عزيز أو مشهور، لكن في بعض طرقه وقع تفرد. فسمي تفردا نسبيا لأنه تفرد بالنسبة إلى راوي معين. وين التفرد هون؟ التفرد هون بالنسبة إلى أبو هريرة إنه ما روى عنه إلا الأعرج عبد الرحمن بن هرمز. فهذا يسمى تفرد نسبي كما قلنا سابقا، لأن التفرد بالنسبة إلى راوي معين وليس لجملة الحديث. الحديث ما شاء الله في طبقة التابعين في غير الأعرج، في ابن شهاب وفي عبد العزيز بن صهيب. لكن وين المشكلة؟ ليش صار عندي التفرد نسبي؟ أن الأعرج هو تفرد في نقل الحديث عن أبي هريرة، وابن شهاب وعبد العزيز اللي في طبقة التابعين ما نقلوا هذا الحديث عن أبي هريرة، وإنما نقلوه عن أنس بن مالك. وهذا يعني هو مجرد مراجعة تهمني هنا حتى نفهم ايش يريد يقول ابن حجر. الان ابن حجر اقرأ كلامه مرة اخرى ايش يقول. يقول ابن حجر: وما تقدم ذكره من الفرد النسبي. يعني عندي حديث ابتداء حكمت انه فيه تفرد نسبي، هيك حكمت ابتداء بناء على النظرة الاولى في الاسانيد. مثلا مثل هذا الحديث اللي السبورة رسمته لكم، حديث رواه انس بن مالك عن النبي عليه الصلاة والسلام ورواه ابو هريرة، وفي النظرة الاولى في الاسانيد وجدت انه هذا الحديث فيه تفرد نسبي من جهة ابو هريرة او من جهة ابي هريرة، انه ان ابا هريرة لم يروي عنه الا الاعرج. فقلت اذا هذا الحديث مثلا عزيز او مشهور وفيه تفرد نسبي، هذا في النظرة الاولى في الوهلة الاولى، تمام؟ خاصة في زمانهم صعب الواحد يوقف على كل الاسانيد مرة واحدة للحديث، فللوهلة الاولى ممكن يقول والله هذا الحديث فيه تفرد نسبي. طيب ايش صار بعد ذلك؟ قال: ان وجد بعد ظن كونه فردا، يعني بعد ظن كونه فرد، انت ابتداء ظنيت انه فرد نسبي، ان وجدت قد وافقه غيره فهو المتابع بكسر الموحدة. الموحدة اللي هي الباء، انه مثلا انا ابتداء كما قلت لكم في النظرة الاولى لهذا الحديث حكمت عليه انه فرد نسبي، لكن مع تفتيشي اكثر واكثر في الاسانيد وجدت، جيب لي الكاميرا هون، وجدت لا، انه في شخص اخر برضه روى الحديث عن ابي هريرة غير الاعرج، تمام؟ وجدت شخص اخر بعد التفتيش، وجدت شخص اخر شارك الاعرج في رواية الحديث عن ابي هريرة مثل قول عطاء، تمام؟ فهذا عطاء بنسميه متابع بكسر الموحدة، عقولة ابن حجر، يعني تابع الاعرج، ليش ما سموه يتابع؟ تابع الاعرج في رواية الحديث عن ابي هريرة، وهذا خاصة في الزمن القديم ما كان عندهم نت ولا عندهم مكتب شامل ولا كذا، احتمالية وقوع المحدث ثوان بقوة، صح؟ يكون ابتداء ما وقف على حديث أبي هريرة إلا من طريق الأعرج، ومع توسع قراءته ورحلته في المشارق الأرض ومغاربها والله وقف على متابع للأعرج أيضا نقل الحديث عن أبي هريرة مثل عطاء، فخلص أقول لك والله أنا الحديث كنت أظن ابتداء أنه فرد نسبي، فإذا به ليس فردا نسبيا لأنني وجدت للأعرج متابعا، تمام؟ طيب الآن مشايخ الملاحظة اللي يمكن توجه على ابن حجر هنا أنه حصر الكلام في ماذا؟ في الفرد النسبي. طب هذه القضية مش ممكن يصير في الفرد المطلق أيضا؟ الآن أنت عرفت صورة الفرد المطلق، فرد المطلق كما قلت لكم، فرد المطلق عندي حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم مثلا رواه ابن عمر، وابن عمر ما أخذ عنه إلا نافع فقط من التابعين، ما في واحد آخر، ثم عن نافع انتشر الحديث، فالآن هذا الحديث فرد مطلق، الآن حتى افترقت يعني هو فرد مطلق وأيضا غريب بالمعنى اللي أخذناه للغريب، إنه الآن انظروا في طبقات الإسناد، مش ننظر للطبقة الأقل رواة، إيش الطبقة الأقل رواة؟ طبقة الصحابة مثلا فيها ابن عمر، وطبقة التابعين برضو فيها واحد، فإذا هذا حديث غريب بالمعنى المقابل للعزيز والمشهور، وهو أيضا فرد مطلق، لأن الفردية المطلقة مفهومها محدد، إنه تابعي تفرد بنقد الحديث، يعني لو عندي مثلا هذا الحديث رواه أيضا أبو مثلا هريرة، ممتاز؟ وما سمع إلا نافع، برضو فرد مطلق، فرد مطلق. ليه؟ الآن طبقة الصحابة فيها اثنين، بس طبقة التابعين فيها واحد، ضل واحد وهو التابع، فهذا الحديث تفرد بنقله التابع، تمام؟ طيب الآن أحبتي، الآن الملاحظة اللي وجدت ابن حجر إنه أنت صورت قضية المتابعة في الفرد النسبي، طب ليش ما تكلمت إنه ممكن تكون متابعة في الفرد المطلق؟ ممكن إنه أنا كمحدث ابتداء للوهلة الأولى ظننت أن هذا الحديث لا يرويه من التابعين إلا نافع، ما وقفت على تابعي آخر نقل عن ابن عمر، فحكمت على هذا الحديث بأنه فرد مطلق، هذا الموضوع بخلق، حكمت عليه بأنه فرد مطلق، ثم بعد النظر والتفتيش وجدت مثلا أن هناك تابعي آخر نقل الحديث عن ابن عمر مثلا سالم ابنه، والله أيضا سالم نقل الحديث عن ابن عمر، تمام؟ إذا سالم يسمى متابعا لنافع، وبالتالي انتقضت الفردية المطلقة. انتقضت خلاص. كيف هناك الفردية النسبية انتقضت؟ الفردية النسبية في مثال أبو هريرة انتقضت لما جاء شخص وافق الأعرج، كذلك هنا الفردية المطلقة انتقضت بعد التفتيش. فإذا إيش الملاحظة التي وجدت لأبي الحجر؟ أنه أن ظاهر كلامه أنه هاي المسألة المتابع في الفرد النسبي، لكنها في الحقيقة كما ذكر اللقاني لا، هذه موجودة في الفردية النسبي وفي الفردية المطلق. والعراقي رحمة الله عليه أيضا نص على ذلك، صاحب الفية مشهورة في العراقي نص على ذلك في شرحه، وقال أنه هذا الأمر يوجد في الفرد النسبي ويوجد في الفرد المطلق. تمام. اذا هذه ملاحظات اخرى لابن حجر في هذا المقام، انه كان بامكانه يوسع المدلول. لماذا؟ هو طبعا ما نفى الموضوع، احنا كنا خلينا ابن حجر، ابن حجر ما قال لا توجد متابعه الا في الفرد النسبي، لكن لما شرح وطرح الفكره طرحها في الفرد النسبي فقط، فيوهم هذا ان الفرديه المطلقه لا يوجد فيها قضيه المتابع. لا، هنا فكره واحده، كما انه يمكن ان ياتي المتابع ينقض الفرديه النسبيه، يمكن تاتي متابعه تنقض الفرديه المطلقه. تمام. الآن فهمنا قضية المتابعة إيش هي كمعنى عام. الآن بدنا ندخل فيها أكثر وأكثر، بدنا ندخل فيها إيش أكثر وأكثر. طيب إذا قالوا ما تقدم ذكره من الفرد النسبي إن وجد بعد ظن كونه فرديا قد وافقه غيره فهو المتابع، أي هذا الغير، فهو أي هذا الغير هو يسمى متابعا بكسر الموحدة. ثم سيبدأ ابن حجر يوسع فكرة المتابع، يبين لنا أن المتابعة على قسمين. هناك متابعة تسمى متابعة تامة، وهناك متابعة تسمى متابعة قاصرة. طيب، ويستفاد من المتابعات التقوية. الآن نكتب عندنا ابتداء إيش تعريف المتابعة يا مشايخ حتى نأصلها. إيش تعريف المتابعة؟ ابن حجر ما ذكر التعريف، احنا نكتبه. يقول العلماء المصطلح: المتابعة هي مشاركة راو غيره فيما حمله عن شيخه او شيخ شيخه فصاعدا بشرط اتحاد الصحابي. راح يتوضح ان شاء الله الموضوع. المتابعة مشاركة راو غيره. شفتوا كيف مثلا عطاء شارك الاعرج، وكيف سالم شارك نافع السبورة؟ مشاركة راوي غيره فيما حمله عن شيخه. فمثلا الأعرج، عفوا عطاء شارك الأعرج فيما حمله عن أبي هريرة، قال أو شيخ شيخه. طبعا هذا مش راح تصور أنها سبورة، لأنه احنا جبنا الإسناد من عند الصحابة، ما فيش شيخ شيخ للصحابة إلا النبي عليه الصلاة والسلام. لكن المتابعات ممكن تيجي، يعني هذا مثل أمثلة يسموها تبسيطية سهلة، لكن عند علماء الحديث راجعوا مثلا صحيح البخاري، متابعات بلش من أول الإسناد ندور عليها، مش بلش بس فقط من النهاية من طبقة التابعين، من دور في طبقة التابع التابعين ومن دونهم حتى نصل إلى أصحاب المصنفات. تمام. فإذا هي مشاركة راوي غيره فيما نقله عن شيخه أو شيخ شيخه وهلم جرا. وتنقسم المتابعة، الآن نعود إلى كلام ابن حجر، قال: والمتابعة على مراتب، إن حصلت للراوي نفسه فهي التامة، وإن حصلت لشيخه فمن فوقه، حتى نصل إلى الصحابي المشترك. لا، لازم يكون يعني الحديث لما يكون في راوي يتابع غيره في النهاية لابد يكون الصحابي اللي ينقل عنه الحديث واحد. ما بيصير المتابع بكون روايته للحديث من صحابي آخر غير الصحابي اللي نقل عنه الأصل، لازم يشتركوا في نفس الصحابي، لأن هذا اللي هي المفصل الأساسي بين مفهوم المتابعة اللي احنا فيه الآن وبين مفهوم الشاهد اللي راح يجي معنا. هذا المفصل الأساسي، إنه في المتابعات بكون الصحابي الذي هو بخرج الحديث واحد، وإنما المتابعات في الطرق إلى هذا الصحابي، لكن في الشاهد لا، راح يختلف الصحابي. تمام. إذا مشاركة راوي غيره فيما عمله عن شيخه أو شيخ شيخه ولما جرى. وتنقسم إلى نوعين: متابعة تامة إن حصلت للراوي نفسه، يعني من بداية السند من عند الراوي نفسه، وأما إن حصلت من لشيخه فمن فوقه فهي القاصرة. طبعا أكيد هذا بده مثال حتى يتضح ايش التامة وايش القاصرة، وابن حجر ما قصر في ذلك، اتى بمثال. قال: مثال المتابعة، الآن أنت بتمسك المتابعة كما قلنا من عند أرباب المصنفات، بتبدأ من عند البخاري بتشوف سنده، أو مسلم بتشوف سنده، أو أبو داود بتشوف سنده، النسائي نفسه. إذن البداية تأتي لصاحب مصنف من المصنفات وتضع سنده، ثم تبدأ تحلل المتابعات الموجودة لهذا السند. إحنا بدنا نرسم خطوات حتى نفهم كيف نعرف إنه في متابعة ولا لا. إنه كما قلنا نأتي لصاحب مصنف من المصنفات، بخاري، مسلم، نسائي، ترمذي، أحمد، الشافعي له مصنف، أي إمام صاحب مصنف أو ذكر حديثا بسنده. إذا ما في واحد ما عندهش مصنف، لكن في إمام مثلا يقول لك أنا عنديش مصنفات بس عندي أسانيد من عندي للنبي عليه الصلاة والسلام وبذكرها في كتبه، ممكن فيش مشكلة. يعني مش لازم واحد لازم يكون عنده مصنف، ممكن يكون والله يعني خاصة في الزمن القديم كان يهتم العلماء أن يكون لهم أسانيد إلى النبي صلى الله عليه وسلم من طرقهم. فأنا بدي أصور لكم صورة ببساطة أنه يعتبروا الآن نذهب إلى صاحب مصنف من المصنفات، مسلم، البخاري، أبو داود كذا، ونذكر السند الذي ذكره الحديث منه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ونبدأ ننظر ابتداء من الراوي اللي نقل عنه. مثلا البخاري يقول حدثني علي بن المديني، نبدأ حتى نكتشف أنه هل هناك متابعة ولا لا، نبدأ من علي بن المديني، مش ببدأ من التابعي من آخر السند، لا ببدأ من أول السند من تحت، ببدأ أشوف هل هناك شخص وافق علي بن المديني في نقل الحديث عن شيخه. مثلا البخاري ايش يقول؟ حدثني علي بن المديني عن سفيان ابن عيينة، تمام؟ باجي ببدأ من هون، نبدأ هل هناك راوي وافق علي بن المديني في رواية الحديث عن سفيان؟ والله لقينا، نقولها متابعة تامة لأنها من بداية السند، الحمد لله من بداية السند وجدنا شخص وافق علي بن المديني في نقل الحديث عن سفيان بن عيينة، وخلص سفيان إلى آخر السند مشترك بينهم، تمام؟ يعني هيك الصورة بتصير. نعم، نفس طبعا خلاص. واحنا بدنا نشوف المتابع من وين بدأ. عندنا حديث عن ابن عمر، الصحابي واحد ما بيصير يختلف الصحابي في المتابعة. المهم مشينا وصلنا البخاري. لما تبدأ تبحث في المتابعات تبدأ من تحت مش من فوق، بتشوف البخاري ايش سندك. قال البخاري انا حدثني علي بن المديني، علي ابن المديني. طيب علي بن المديني عن مين اخذ؟ قال عن سفيان بن عيينة، تمام. إذا نبدأ من هون، بنيجي على علي بن المديني، بنقول هل هناك شخص أخذ هذا الحديث عن سفيان بن عيينة غير علي بن المديني؟ والله بدأنا ننظر، إيه والله وجدنا شخص آخر روى هذا الحديث عن طريق برضو سفيان بن عيينة، مثلا أبو نعيم من يروي عن ابن عيينة أيضا. إذا نقول أبو نعيم تابع علي بن المديني في نقل الحديث عن سفيان بن عيينة، وهذه تسمى متابعة تامة لأنها الحمد لله من البداية. من وين؟ من البداية. طيب والله يا شيخ فتشنا، يعني الآن الصورة الأخرى إنه نيجي نفتش فيه هناك شخص نقل الحديث عن سفيان بن عيينة. طبعا هنا احنا نبحث في التفرد النسبي، لاحظوا انه ممكن اصلا يكون الحديث له طريق اخر مش عن سفيان، مثلا ابو داود، يعني يكون مثلا اعطيك حتى تتضح الامور انك ابو داود خلص رواه من شيخ اخر غير علي بن المديني وغير طريق سفيان بن عيينة، وممكن يكون وصل لابن عمر ممكن، تمام. فالان خلونا ابحث في هاي، خلونا انا في السند اللي هون، لان هنا نبحث انه هل هنا تفرد نسبي عن ابن عيينة. التفردات النسبية بتمسك راوي راوي، إنه نقول تفرد عن سفيان ابن عيينة في نقل الحديث عن ابن عيينة، تفرد نسبي. كيف تفرد الأعرج على أبو هريرة مع إنه الحديث موجود أصلاً على كثير من التابعين، لكن تفرد بالنسبة لزاوية معينة فقط، زاوية أبو هريرة، في أحد أخذ عنه غير الأعرج؟ لا، إذا تفرد نسبي بالنسبة إلى أبي هريرة. فلو هذا الحديث مثلاً لم يوجد شخص نقله عن سفيان ابن عيينة إلا علي بن المديني، نقول في تفرد نسبي. ليه؟ لأن هذا الحديث تفرد علي بن المديني في نقله عن سفيان بن عيينة، هذا فكرة التفرد النسبي، إن التفرد النسبي تنظر فقط لراوي معين هل تفرد عنه ولا لا، أما التفرد المطلق لا، فكرة أخرى، إنه تابعي هو فقط روى الحديث عن الصحابي. طيب، ف فالمهم والله ما وجدت شخص. الآن فرضية ثانية إنه بعد ما فتشنا والله ما وجدنا شخص وافق علي بن المديني في نقل هذا الحديث. طيب قلنا إذا ما فيش حدا تابع علي بن المديني في نقله عن سفيان. طيب سفيان عن مين أخذ الحديث؟ عن عمرو بن دينار. أها تمام. بنيجي ننطق هيك الآن، شوف كيف ننطق خطوة خطوة. بنقول ممتاز، ما في متابعة لعلي بن سفيان. الآن في متابعة لشيخ علي بن المديني اللي هو سفيان. يعني نبدأ ننظر، هل هناك راوٍ شارك سفيان بن عيينة في نقل الحديث عن عمرو بن دينار؟ خلاص، لأن هاي الأولى ما وجدناش. فشو طرقنا لسفيان بن عيينة؟ بدنا نشوف فيه حدا تابع سفيان بن عيينة في نقله للحديث عن عمرو بن دينار. والله وجدنا من شارك سفيان بن عيينة في نقله للحديث عن عمرو بن دينار. وجدنا اسم من الأسماء. هذا نحكي طبعا هو فرضا سفيان الثوري. احكي فرضا، فرضية طبعا، انه سفيان الثوري. هنا بنقول سفيان الثوري تابع سفيان بن عيينة في نقله للحديث عن عمرو بن دينار. تمام. الآن المتابعة هذه إيش بنسميها؟ قاصرة. وبعض بسميها ناقصة. ليه؟ لأنها ليست من بداية السند من علي بن المدين، وقعت في لا في ربع في المرحلة الثانية لشيخه، متابعة للشيخ وليس لعلي بن المدين. المتابعة وقعت لشيخه لسفيان بن عيينة، إنه هناك راوي شارك سفيان بن عيينة في نقله للحديث عن مين؟ عن عمرو بن دينار. طبعا لاحظوا كيف يصير، لاحظوا هنا، انا ركز معي انه ممكن الان شو بصير الان، كيف تعرف؟ بكون مثلا سفيان الثوري، مين اللي اخذ الحديث عن سفيان الثوري؟ مين تحدث؟ بكون حدث واحد، وهذا الواحد هو اللي اعطى ابو داود، فبكون هذا الحديث عند ابو داود في سننه. ممتاز. بكون ابو داود راعي راوي، وهذا الراوي اخذ عن سفيان الثوري، وبعدين سفيان الثوري وسفيان بن عيينة اشترك خلطهم، أخذوا عن عمرو بن دينار وطلع خلاص. فبنقول والله هذا الإسناد، يعني نقول سفيان الثوري، سفيان الثوري تابع سفيان بن عيينة. وبالنسبة لهذا الإسناد اللي بنبحث فيه، أنت خلاص بدك تعين إسناد تنظر إله. بالنسبة لهذا الإسناد اللي بنبحث فيه، متابعة سفيان الثوري لسفيان بن عيينة تعتبر متابعة ناقصة، لأنها ليست من بداية الإسناد من علي بن المديني، وإنما وقعت في المرتبة الثانية من عند سفيان بن عيينة. تمام؟ طيب ننظر في المثال اللي ذكره ابن حجر ونتأمل تطبيق آخر. وهذا الأمر أحبتي جدا منتشر في صحيح البخاري، لازم تفهموه. أي إنسان راح يتعامل مع صحيح البخاري راح يفهم مفهوم، يعني راح يواجه مفهوم المتابعات بقوة. الآن لاحظوا إيش قال. خليني آتي بالكتاب حتى أنظر فيه. قال ابن حجر، الآن ابن حجر سيسوق إسناد من عند الشافعي، سيدنا الشافعي رحمة الله يعني. إذن الشافعي نقل حديث عن مين؟ قال عن مالك. ومالك أخذ عن مين؟ عن عبد الله بن دينار. عبد الله بن دينار أخذ عن مين؟ عن عبد الله بن عمر. أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الشهر 29 فلا تصوموا حتى تروا الهلال ولا تفطروا حتى تروا، فإن غم عليكم فأكملوا العدة 30. هذا بتعلق في شهر رمضان، صلى الله عليه وسلم يبلغنا شهر رمضان بالخيرات. تمام. إذا هذا حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. تمام. الآن ها كيف تكون عملية البحث عن المتابعات؟ من وين نبدأ؟ نبدأ من عند عبد الله ولا من عند الشافعي؟ نبدأ من عند الشافعي، إنه حتى نعرف إنه هاي متابعة تامة ولا ناقصة. من تحت يكون البحث مش من فوق. قال هذا الحديث بهذا اللفظ عن كلام ابن حجر، ظن قوم أن الشافعي تفرد به عن مالك. ظن قوم، حتى بيقول لك أنه كيف هنا في تفرد نسبي، توهمه قوم ابتداء ثم اكتشفنا أنه ما في تفرد نسبي. وين التفرد النسبي؟ هو قال ظن قوم أنه هذا الحديث ما روى عن مالك إلا الشافعي، ففي تفرد نسبي أن هذا الحديث لم ينقل عن مالك إلا من طريق الإمام الشافعي. تمام. قال فعدوه في غرائبه، يعني عدوه من غرائب الشافعي أنه هذا الحديث أنت الوحيد اللي رويته عن مالك. طيب قال لأن أصحاب مالك رووه عنه، ولاحظ وين التفرق، إنه لأن أصحاب مالك رووه عنه بهذا الإسناد لكن بلفظ آخر، بلفظ إيش؟ فإن غم عليكم فاقدروا له. الآن شوفوا لفظ الحديث الأصلي إيش هو؟ فإن غم عليكم، على رواية الشافعي إيش كانت التكملة؟ فأكملوا العدة 30. الآن لاحظ الآن اللي قال إنه هذا الحديث تفرد به الشافعي عن مالك، هو يعلم إنه تلاميذ مالك نقلوا هذا الحديث. طب كيف إذا كان تلاميذ مالك ما رووا الحديث غير الشافعي، كيف اعتبروا فرد نسبي؟ قالوا لا استنوا، تلاميذ مالك لما نقلوا هذا الحديث ما نقلوا بلفظ الشافعي، تلاميذ مالك نقلوا الحديث فإن غم عليكم فاقدروا له. لفظة فإن غم عليكم فأكملوا العدة 30 تفرد بها الشافعي عن مالك. ها لاحظوا، تفرد بها الشافعي عن مالك. هنا بنحكي عن تفرد نسبي بالنسبة إلى رواية ولفظة معينة. لاحظوا كيف الآن قضية تفرد نسبي عم بتوسع عندكم مفهومها، إنه ممكن يكون تفرد نسبي مش لكل الحديث، تفرد نسبي بالنسبة إلى لفظة معينة من الحديث، صح؟ فهون الحديث الكل بيعرف إنه رواه عن مالك مجموعة من تلاميذه مش فقط الشافعي. طب ليش اعتبرته تفرد نسبي؟ قلنا لأنه بلفظة فأكمل العدة 30 تفرد الشافعي الوحيد هو الذي نقلها عن مالك بهذه اللفظة. هيك إحنا طبعا كل هذا على الوهلة الأولى، ركزوا كل هذا على إيش؟ على الوهلة الأولى إنه الشافعي هو الوحيد الذي نقل هذه اللفظة عن مالك، تمام. لكن إيش بقول ابن حجر بعد ذلك؟ لكن وجدنا للشافعي متابعة، وهو الإمام القعنبي المشهور رحمة الله عليه من تلاميذ مالك، وهو عبد الله بن مسلم القعنبي روى برضه هذه اللفظة. قال كذلك أخرجه البخاري رحمة الله عليه عنه عن مالك. إذن البخاري رحمة الله عليه أخرج لنا هذه المتابعة للشافعي عن طريق القعنبي، إنه إحنا كما قلت لكم الوهلة الأولى ظننا أن الشافعي هو الوحيد الذي تفرد بهذه اللفظ عن مالك، لكن البخاري قلنا لا، شايفين هذا الإسناد في هناك شخص شارك الشافعي في نقل الحديث عن مالك عبد الله بن دينار عبد الله بن عمر بهذه اللفظة، من هو؟ القعنبي، تمام؟ إذن هنا لم يتفرد إذن الشافعي، إحنا ابتداء فكرنا متفرد لكن اكتشفنا أنه مش متفرد، في هناك متابع له. تسمى المتابعة في هذه الحالة متابعة تامة ولا ناقصة؟ تامة، لأنها من وين؟ من بداية السند، من بداية السند، أنه مالك روى عنه الشافعي واكتشفنا أنه برضو القعنبي روى عنه، فهذه تسمى متابعة تامة. لذلك قال وهذه متابعة تامة. ثم قال ووجدنا له أيضا متابعة قاصرة، وين هي؟ قال في صحيح ابن خزيمة من رواية خزيمة ساق الإسناد من رواية عاصم ابن محمد عن أبيه محمد ابن زيد عن جده عبد الله بن عمر. هاي بدها تأمل تبو. الآن ابن حجر يسوق لنا متابعة ناقصة، وين هي؟ إنه بقول لك في راوي هو عاصم بن محمد، روى الحديث عن محمد بن زيد، محمد بن زيد روى الحديث عن مين؟ عن عبد الله بن عمر. شكل الحديث اسناد. طيب وين المتابعة يا مشايخ؟ هيك بنحكي الآن، هاي متابعة ناقصة. كيف نحكي؟ هل الآن المتابعة الناقصة أكيد مش هتكون من عند الشافعي، لأنه لو كانت المتابعة من عند الشافعي فهي تامة. فبنطلع على مالك ونقول هل هناك من شارك مالك، ها هذه الطبقة الثانية، هل هناك من شارك مالك في نقد الحديث عن عبد الله بن دينار؟ الآن إذا وجدنا شخص شارك مالك في نقد الحديث عن عبد الله بن دينار بنقول متابعة ناقصة، بس ما وجدنا، بنقول متابعة ناقصة بس ما وجدنا، لأنه المتابعة اللي ذكرها ابن حجر عاصم بن عمر عن مين؟ مش عن عبد الله بن دينار، عن محمد بن زيد، صح؟ يعني لو كان عاصم فرضا شارك مالك في النقل عن عبد الله بن دينار هذا أيضا متابعة ناقصة، بس مش هيك اللي صار، ولا إيش اللي صار؟ نمشي، إذا ما فيش حدا تابع مالك، في نقد الحديث عن عبد الله بن دينار. ننطلق، هل هناك من شارك عبد الله بن دينار في نقد الحديث عن عبد الله بن عمر؟ فيه. مين؟ محمد بن زيد. محمد بن زيد شارك عبد الله بن دينار في نقد الحديث عن عبد الله بن عمر، نفس الحديث تقريبا. فمنقول إذن هذا الحديث له متابعة ناقصة. أن هذه المتابعة هل وقعت للشافعي ولا لشيخ الشافعي ولا لشيخ شيخ الشافعي؟ لشيخ شيخ الشافعي. لذلك قال الناقصة إيش تعريفها؟ وإن حصلت لشيخه فما فوقه فهي إيش؟ قاصرة. فهنا المتابعة يعني ليست لشيخه، مش إنه في واحد تابع مالك في رواية الحي عبد الله بن دينار، وإنما المتابعة لشيخ الشيخ. إن هناك من تابع شيخ الشيخ يعني شيخ شيخ الشافعي وهو عبد الله بن دينار، هناك من تابعه في نقد الحديث عن عبد الله بن عمر. والمهم في المتابعة إذن نحافظ على وحدة الصحابي، ما بيصير يختلف الصحابي. لو كان محمد بن زيد نقد الحديث عن صحابي آخر ما عادتش متابعة، صارت شاهد، صارت إيش؟ شاهد. لذلك وحدة الصحابي هي أساس المتابعة. طيب فهمنا فكرة المتابعة التامة والناقصة كيف نعملها؟ طبعا وبرضو في متابعة برضو أخرى ناقصة ذكرها ابن حجر في الصفحة التي تليها. إيش يقول ابن حجر؟ وفي صحيح مسلم من رواية عبيد الله بن عمر، هذا العمري رحمة الله عليه من الثقات من جلاد البخاري أيضا، عن نافع عن ابن عمر بلفظ فاقدروا 30، يعني شوف فاقدروا 30 فأكملوا عدة 30 بمشوها بيعتبروها واحد، يعني فهمت علي؟ مش لازم بالتكية. الآن هاي متابعة ناقصة أخرى، من وين إجت لنا؟ عبيد الله العمري روى الحديث عن نافع عن عبد الله بن عمر، تمام. وهذه متابعة لمين؟ هل هذه متابعة عبيد، هل هي متابعة لمالك؟ لا، انه حتى تكون المتابعة لمالك بده يكون الشيخ نفس الشيخ. فنقول لا يوجد احد شارك مالك في نقد الحديث عن عبد الله بن دينار، لكن هاي المتابعة حديث عبيد الله العمري عن نافع عن عبد الله بن عمر، هنا المتابعة ايضا لعبد الله بن دينار، انه نافع تابع عبد الله بن دينار في نقد الحديث عن ابن عمر. فهذه ايضا متابعة ناقصة لشيخ شيخ الشافعي. فأصبح عندي إذا عبد الله بن دينار تابعه محمد بن زيد وتابعه نافع، فنقول هذه متابعات ناقصة لهذا الإسناد. أنتوا لاحظوا كيف بدك تعمل؟ بقول عندك إسناد هو محط البحث، بدي يكون عندك إسناد هو محط البحث، وتبدأ تنظر في المتابعات الواقعة له، وكتبدأ من الأسفل من الشافعي فصاعدا. وضحت الفكرة كيف؟ في عندك إسناد محط البحث ونبدأ ننظر، مش يعني أحد من بعض الطلاب فكر الموضوع هيك في المتابعات الهوائية، لا، أنت بدك تحط إسناد هو محل البحث وتبدأ تنظر في متابعاته، تمام. قال والاقتصار، قال والاقتصار في هذه المتابعة، يعني كان أكمل الكلام ابن حجر في النزهة، والاقتصار في هذه المتابعة سواء كانت تامة أم قاصرة على اللفظ، بل لو جاءت بالمعنى لكفت، زي ما قلت لكم فاقدروا 30 فأكملوا العدة 30 مش مشكلة، لأن المعنى متشابه. فبدي أقول لك ابن حجر في المتابعة مش لازم يكون نفس لفظ الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام اللي رواه عبد الله بن دينار، هو نفس اللفظ بالضبط اللي رواه محمد بن زيد، هو نفسه بالضبط اللي رواه نافع، لا، بهمنا السياق العام، السياق العام، ولا يهمنا الاشتراك في الألفاظ. لذلك قال بل لو جاءت بالمعنى لكفت. لكن أكد لك ابن حجر على القضية الأساسية في المتابعة، لكنها مختصة المتابعة بكونها من رواية مين؟ ذلك الصحابي. إنه الشرط الأساس إنه تكون كل المتابعات مردها النهائي لصحابي واحد، ما بيصير يكون الحديث من طريق صحابي آخر، لأنه بقوله هاي ما عادت متابعة، هذا نفس الحديث لكنه جاء من طريق صحابي آخر. طيب فالآن بدي أكد لك هاي الفكرة. قال وإن وجد متن يروى من حديث صحابي آخر يشبهه في اللفظ والمعنى أو في المعنى فقط فهذا مش متابع، هذا إيش اسمه؟ شاهد. إذا فيه متابع وفي شاهد. يعني لو هذا الحديث حديث فأكمل العدة 30، لو وجدنا هذا الحديث رواه عندي إسناد آخر له لكن الصحابي الذي صدر منه هذا الإسناد هو أبو هريرة، نقول خلص. حتى لو كان لفظ حديث ابن عمر هو نفس لفظ حديث أبو هريرة بالضبط، بنسمي حديث أبو هريرة شاهد لأنه اختلف الصحابي. لأنه إيش؟ فلو أثر أبو داود روى هذا الحديث من طريق أبي هريرة خلص حديث أبو هريرة شاهد، لا يمكن أن يسمى تابعا على المصطلح المشهور بسبب اختلاف الصحابي. حتى لو يا شيخ لفظ أبو هريرة لفظ أبي هريرة مثل لفظ ابن عمر، حتى إذا إيش قال ابن حجر؟ وإن وجد متن يروى من حديث صحابي آخر يشبهه، يشبه الحديث الأصلي في اللفظ والمعنى أو في المعنى فقط، فهذا يسمى قال شاهدا. وهذه طبعا المتابعات والشواهد، طب إيش أهميتها في لعلمائنا المحدثين الذين تقوية الحديث، تقوية الحديث. لذلك البخاري اعتنى بها جدا جدا في صحيحه، اعتنى بها جدا في صحيحه حتى يؤكد دائما قوة الأحاديث التي يخرجها. فكما قلت لكم البخاري إيش بعمل في صحيحه؟ مثلا بيجي يضع ترجمة، يضع باب، ثم هذا الباب يضع تحته حديث أصل، ثم تحت الحديث الأصل يضع لك طبعا الحديث الأصل هو الذي يحتوي بإسناده على شروطه، ثم بعد ذلك يذكر متابعات وشواهد ليست على شروطه أو لا يشترط أن تكون فيها شرط البخاري، ما عنده مشكلة. لكن إيش فائدتها طبعا هي ليست على شرطك من حيث اللقاء والمعاصرة ومشاهد الأمور؟ تقوية الحديث، إنه هذا الحديث هذا أصله وشرطي، وعندي إله أصلا متابعات وشواهد، وعندي إله إيش؟ متابعات وشواهد برضه حتى يتقوى. ثم بعد ذلك يأتيك شخص جاهل اليوم بطريقة البخاري وبالمتابعات والشواهد وإيش الفرق بين الأصل وبين المتابعة وبين الشاهد، وإن البخاري شرطه في الأصل وليس في المتابعة والشاهد، ويبدأ يقول لك والله صحيح البخاري في أخطاء وروى عن فلان وهو مطعون به، ومنكتشف إن اللي روى عنه مطعون به في المتابعات والشواهد مش في الأصول. عدم دراية الناس، إحنا مشكلتنا أزمة علمية ومعاني منها أحبتي، إن الذي يخوض في دين الله جهال، ما عندهم أساسيات المعرفة الشرعية، ما عندهم أدنى اطلاع، بل بعضهم صدقوني هؤلاء على يعني أحيانا أنا في الحقيقة أتجنب ذكر أسماء، لكن بعضهم وقفت يقول لك وهذا الحديث على قضية الفرد، يقول لك وهذا الحديث لا يوجد له إلا إسناد واحد تفرد به فلان. طبعا أنا هذا الرجل الذي تكلم أنا أعرف موضعته مزجاة تماما في الحديث، تبدأ تبحث تجد والله الحديث ما تفرد به فلان، موجود عند مسلم بطريقين وثلاث بنص الصحيح، لكن هذا الرجل جاهل ويستعجل ويريد أن يطعن في الدين، فالله عز وجل يجعله يتعثر ويتكلم بالكلام الخاطئ، لأنه مقصد الطعن في الدين. ففتح صحيح مسلم وقف على أول إسناد الحديث، ما تعب حاله يكمل في صحيح مسلم. يعني أنت في صحيح البخاري ترى الحديث الواحد بتلاقي البخاري ذكره في 10 مواضع في صحيحه، وكل مرة بيجيب له إسناد جديد. فممكن واحد جاهل وقف على أول إسناد ويقول هذا حديث رواه البخاري فقط من طريق فلان وفلان يمكن يخطئ. استنى استنى، انت ما كملتش صحيح البخاري، بتلاقي البخاري ذكر له 10 اسانيد او 5 اسانيد او 4 اسانيد في صحيحه وما تفرد به فلان، لكن انه هذا الجاهل الحاقد على الدين الذي يريد الطعن يعني يستعجل في حكمه، فالله عز وجل يجعله يتعثر. والعلماء الثقات هم الذين ينبهون على جهل هؤلاء وقلة بضاعتهم في الحديث. تمام؟ طيب قال ومثاله الآن قريت سيذكر مثال على الشاهد. قال ومثاله في الحديث الذي قدمناه، الآن إيش الحديث؟ يعني حديث الشهر 29 كما قال الشهر 29 فلا تصوموا حتى تروا الهلال ولا تفطروا حتى تروا فإن غم عليكم أو فإن غم عليكم فأكملوا العدة 30. الآن بدي أجيب لك شاهد عليه من حجر حتى تكتمل الفكرة، فهمك المتابعة التامة له، فهمك المتابعات الناقصة. الآن بدي أجيب لك شاهد، قال ما رواه النسائي من رواية محمد بن حنين عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم، فذكر ابن عباس هذا الحديث مثل حديث عبد الله بن دينار عن عمر عن ابن عمر سواء. إيش يعني سواء؟ يعني نفس اللفظ، يعني شاهد عن طريق حديث ابن عباس، ليش سميناه شاهد؟ لأنه اختلف الصحابة. هنا عندي شاهد، سمعوا أجلس، هذا يسمى شاهد. ليه؟ لأنه هذا الحديث نفسه فأكمل العدة 30 الآن سنأتي له بإسناد لكن من طريق صحابي آخر من طريق ابن عباس، لكن لفظ ابن عباس في هذا الحديث مثل لفظ عبد الله بن عمر سواء. فهذا شاهد ولفظ الشاهد موافق للفظ المشهود له. لفظ الشاهد موافق للفظ المشهود له. والآن سيذكر لك مثال على شاهد معنوي، يعني الموافقة في المعنى. قال وأما بالمعنى شاهد معنوي، قال ما رواه البخاري من رواية محمد بن زياد عن مين الآن؟ عن أبي هريرة. لاحظوا كيف عم بتقلب الصحابة هون عن أبي هريرة. قال النبي صلى الله عليه وسلم فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان 30. طبعا ليش اعتبروا شاهد بالمعنى؟ إن الحديث اللي معانا فأكملوا العدة 30 الأصل بدون كلمة شعبان. الحديث الأصل اللي كل كلامنا عليه فإن غم عليكم فأكملوا العدة 30. حديث أبي هريرة اختلف شوي، فأكملوا عدة شعبان 30. زادت كلمة شعبان وهي موضحة ومؤثرة في المعنى. فإذا في اختلاف في المعنى، لكن المعنى العام، المعنى العام متقارب، فيسمى هذا شاهد بالمعنى. الآن سيذكر لك الآن هذا هو التعريف المشهود للمتابع وللشاهد. هذا هو التعريف المشهور ومعنى المشهود للمتابعة وللشواهد. الآن هل هناك آراء أخرى لبعض المحدثين في تعريف المتابع والشاهد؟ في آراء أخرى، لكن أنا دائما أحث الطالب أنك خلص خلك على المشهور العام. الآراء الأخرى جميل تعرفها، حتى خاصة لما تتعامل مع صاحبها وتقرأ لصاحبها، إنه أكيد هو بيستعملها بمفهومه ومصطلحه، لكن ما بدي إياك تتعب معها وتعمل لك ضوجان في الدماغ. خلص ركز على المفهوم اللي أصلنا لك على السبورة، إنه المتابعة مشاركة الراوي غيره أو في الرواية عن شيخه أو شيخ شيخه فصاعدا بشرط اتحاد الصحابي. وأما الشاهد يكون هناك اختلاف الصحابي. الآن إيش الرأي الآخر؟ قال وخص قوم المتابعة، هذا رأي لقوم، قال وخص قوم المتابعة بما حصل باللفظ سواء كان من رواية ذلك الصحابي أم لا، والشاهد ما حصل بالمعنى كذلك. إيش يعني؟ يعني في ناس قلبوا الموضوع كلياته، خربوا كل الفكرة اللي ذكرناها قبل قليل، إن المتابعة أساسها أن يكون الصحابي في جميع الطرق واحد، والشاهد أساسه أن يختلف الصحابي. في ناس قلبوا كل هذه المفاهيم، قالوا لا إحنا بدناش نظرة في الصحابة، اختلفوا ما اختلفوا ما بيهمني. في ناس قالوا المتابعة إنه يأتي رواية أخرى، رواية أخرى لفظها مثل رواية أخرى للحديث لفظها مثل لفظ الرواية الأولى، نفس اللفظ، فأكملوا العدة 30 فأكملوا العدة 30، جاءت عن طريق نفس الصحابي، جاءت عن طريق صحابي آخر، ما بتهمني. المهم إنه هذا الحديث جاء من طريقين، أو جاء من طريقين بغض النظر كان نفس الصحابي الطريقين عن طريق نفس الصحابي، أو حتى لو اختلف الصحابي برأسه، بما أنه لفظ الحديث في النهاية واحد في كلا الطريقين بنعتبر هاي متابعة، بنعتبر هاي إيش؟ متابعة. وإذا اختلف، إذا اختلفت الألفاظ وتشابهت فقط المعاني فنسمي الرواية الأخرى شاهد، حتى لو كانت عن طريق نفس الصحابي، حتى لو كانت عن طريق نفس الصحابي. بالتالي ارجعوا معي رواية النسائي اللي ذكرها عن ابن عباس قبل قليل، رواية النسائي حديث عبد محمد بن حنين عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال مثل حديث عبد الله بن دينار عن ابن عمر سواء بنفس اللفظ. على هذا رأي هؤلاء الجماعة ايش بتقول؟ الآن ابن حجر مثل لها على انها ايش؟ شاهد، هنا مثلها على انها شاهد باللفظ. على رأي هؤلاء الجماعة تعتبر متابعة، لأن اللفظ واحد، لفظ حديث ابن عباس ولفظ حديث ابن عمر نفس الشيء، حتى ولو اختلف الصحابي عندهم، حتى لو اختلف. طيب وحديث صحيح مسلم اللي فوقه، اللي فوق فوقه اللي اعتبرها ابن حجر متابعة ناقصة، صحيح مسلم رواية عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر فاقدروا 30، فاقدروا 30 على رأي هؤلاء الجماعة تعتبر شاهد وإن كان الصحابي واحد. الآن لأن لفظ أكمل عدة 30 عن ابن عمر، ورواية مسلم فاقدروا 30 برضو عن ابن عمر، فإذا الصحابي واحد، لكن هؤلاء الجماعة مش نظرتهم اختلف الصحابي ولا اتحد الصحابي زي ما هي النظرة المشهورة، نظرتهم إنه هل ألفاظ الروايات متفقة أو مختلفة، فإذا كانت متفقة بنسميها قالوا إيش؟ متابعة، اختلف الصحابة اتفق ما بيننا. إذا كانت مختلفة مشتركة في المعنى العام فقط نسميها شواهد، اتفق الصحابة ولا ما اتفق، وضحت القضية. وإحنا ما بدنا هذا المصطلح، لكن بدنا نعرفه، إحنا يعني ما بدناش نعتبره حكم في حياة العلمية. قال وقد تطلق المتابعة على الشاهد وبالعكس، إنه في رأي ثالث إنه بعض الناس لا حافظوا على المعنى اللي ذكرناه للمتابع والشاهد لكن قلبوا الاستخدام. فالمعنى الذي ذكرناه للمتابع هو ما رواه الراوي مجالقا لغيره فصاعدا بشرط اتحاد الصحابي سموه شاهدا، والشاهد اللي ذكرناه قبل قليل اللي هو بيختلف فيه الصحابة سموه متابعا، فقلبوا فقط المكان، قالوا لا اللي بتسموه انتم متابع احنا بنسميه شاهد، واللي بتسموه انتم شاهد احنا بنسميه متابع. لذلك ابن حجر ايش قال؟ قالوا الامر فيه سهل، يعني بالنهايه مش عم بدك بعض، مش عم اخسر بعض، انه بالنهايه مصطلحات، لكن احنا نريد ما عليه السواد الاعظم. السواد الاعظم ان المتابعه فيها اتحاد صحابي والشاهد فيه اختلاف صحابي، والمتابعه تنقسم الى متابعه تامه ومتابعه ناقصه او قاصره. تمام. الان بده يعطينا المفهوم الثالث، انا قلت لكم فصل هذا المساله 9:30. طيب الان هذا الفصل قلت لكم ايش اسمه؟ فصل فيه والشواهد والاعتبار. بقي المصطلح الثالث الاعتبار. ايش هو الاعتبار؟ هل الاعتبار قسم ثالث كما قد يتوهم البعض، قسم ثالث غير المتابعات والشواهد؟ لا، الاعتبار بكل سهولة ووضوح هي عملية تتبع الأسانيد لمعرفة هل يوجد هناك متابعات أو شواهد لهذا الحديث. تمام؟ الاعتبار هي نفس عملية التتبع التي يقوم بها المحدث لمعرفة أن هذا الإسناد أو هذا الحديث هل له متابعات أو شواهد أو لا يوجد له ذلك. هذا بنسميه إيش؟ اعتبار. فالاعتبار ليس قسما ثالثا، لا، هي عملية البحث، عملية البحث والتفتيش عن متابعات وشواهد الأسانيد. لذلك قال واعلم أن تتبع الطرق من خلال الجوامع، كتب الجوامع والمسانيد والأجزاء لذلك الحديث الذي يظن أنه فرد ليعلم هل له متابع أو شاهد حتى أو لا، إيش يسموه هذا؟ هي الاعتبار. إذا كما قلنا الاعتبار هي عملية التتبع والتفتيش والبحث. وقال الآن ليش الآن سينتقد أو سيحاور ابن حجر جزئية في كلام ابن الصلاح، وابن حجر هو صاحب النكت على ابن الصلاح، فهو أصلا استلم ابن الصلاح في مقدمته، الآن في المقدمة مشهور مقدمة ابن الصلاح، ابن حجر استلمها كلمة كلمة موافقا أو مناقض أو ناقض، وهذا شأن الجهابدة الكبار، إما يوافق وإما يخالف أو ينقع أو يزيد، والكل يترحم على من سبقه وعلى جهوده. وقول ابن الصلاح معرفة الاعتبار والمتابعات والشواهد، ابن الصلاح تكلم بهذه الجملة، قال معرفة الاعتبار والمتابعات والشواهد، كأنه يعني لا أدري قد تكون ترجمة لا تحضرني الآن، ولذي ترجمة بهذا اللفظ أنه ترجم باب معرفة الاعتبار والمتابعات والشواهد أو كان نص في الكتاب. المهم يقول ابن حجر كلام ابن الصلاح هذه الجملة معرفة الاعتبار والمتابعات والشواهد قد توهم. إيش قد توهم؟ أنت لما تقول الاعتبار والمتابعات والشواهد في بادئ الأمر قد يتوهم الطالب المبتدئ أن الاعتبار هو قسم ثالث، مش عندنا متابعة وعندنا شواهد. الطالب لما يقرأ هذه الجملة مع بعض اعتبار متابعة شاهد بيفكر أنها زي الكلمة اسم فعل حرف، صح؟ بفكرهم أقسام كل واحد قسم يختلف عن الآخر، فخشي أنه يتوهم الطالب هذا الأمر، فقال قد يوهم هذا الكلام لابن الصلاح أن المصطلح الاعتبار قسيم لهما، أي مقابل لمصطلح المتابع والشاهد، والحقيقة هذا ليس كذلك، بل هو هيئة التوصل إليهما، صح؟ الاعتبار هو هيئة يعني طريقة التوصل لاكتشاف المتابعات والشواهد. ثم قال وجميع ما تقدم، لا سيضع قاعدة عامة سميها أنت، وجميع ما تقدم من أقسام المقبول. الآن إيش أقسام المقبول؟ أنا كنت أنا بدي يستريح ابن حجر يعطينا قاعدة عامة بعد كل هاي الرحلة، إنه إحنا الآن عرفنا يا أحبابنا إيش أقسام المقبول. الحديث المقبول صحيح لذاته، صحيح لغيره، حسن لذاته، حسن لغيره. جميع ما تقدم من أقسام المقبول، يعني بدي أقول لك إنه إحنا علماء الحديث لماذا قسمنا المقبول إلى هذه الدرجات الأربعة؟ ليش خلص ما قلنا حديث مقبول وانتهى الأمر من دون هذا التفصيل؟ مش ممكن شخص يناقشك هيك إنه يقول لك يا عم إيش الحديث مقبول ويحتاج به؟ خلص يا عم ليش تقسموا الأربعة أقسام وتتعبون على ما الحديث؟ فبين لك لا ابن حجر هذا الموضوع له أهميته، وجميع ما تقدم من أقسام المقبول تحصل فائدة تقسيمه باعتبار مراتبه عند المعارضة. إيش يعني هذا الكلام؟ إنه هذا التقسيم الرباعي للحديث المقبول نستفيد منه في باب أصول الفقه اللي راح يتكلم عنه الآن. سينتقل الكلام عن مسألة أصولية، إنه عندما تتعارض الأحاديث المقبولة، عندما يتعارض الحديث المقبول ولم نستطع الجمع، ولم نستطع الجمع بين حديث، ولم نستطع أن معرفة الناسخ من المنسوخ، مش رح نروح على الترجيح. فالآن لما يكون الحديث صحيح لذاته في المتفق عليه مثلا، مش صحيح لذاته أيضا هو سبع مراتب، مثلا حديث صحيح لذاته متفق عليه هذا بفيد الجزم واليقين، لكن مقبول من قبيل الحسن لغيره هذا بفيد الظن، ما بيوصل لدرجة الجزم. فبالتالي تعارض عندي حديث صحيح لذاته متفق عليه مثلا وحديث حسن لغيره، وحاولت أجمع ما استطعت، وحاولت أعرف الناس يقول منسوخ ما استطع، شو راح أعمل؟ بدي أرجح. من طرق الترجيح راح تكون، من طرق الترجيح إنه بنقول عن هذا حديث صحيح لذاته متفق عليه، وهذا حديث بخالفه حسن لغيره، الصحيح لذاته يقدم على حسن لغيره لأنه أقوى منه ثبوتا، أليس كذلك؟ فإذا لذلك قال ابن حجر نستفيد من هذا التقسيم الرباعي للحديث المقبول حينما نبدأ في الكلام عن تعارض الأحاديث. والكلام عن تعارض الأحاديث هذا مش مبحث محدثين، هذا مبحث أصوليين وفقهاء، إنه الحديثين تعارضوا كيف نتعامل ومنهجية التعامل مع الأحاديث المتعارضة. تمام، تجاوزنا ساعة ونصف. تمام خلاص، في المحاضرة القادمة إن شاء الله سنتكلم عن مسألة أصولية، راح نترك شيئا من الحديث وننطلق لمسألة أصولية كيفية التعامل بين الأحاديث المتعارضة، وهذا المبحث لا أخف عنده كثيرا في الحقيقة، وإنما أحيلكم على ما درسناه في النظم الصغير ونظم الورقات وقواعد الأصول ومعاقد الفصول في كتب أصول الفقه، كيفية التعامل في بين الأحاديث من حيث الجمع والنسخ والترجيح، وإنما هذا نوع استطراد من ابن حجر في ذكر قضية منهجية التعامل مع الأحاديث المتعارضة، استطراد وليس هو مبحث المحدثين، وإنما بحث الفقه الأصولي. ثم بعد ذلك سننتقل إلى الرحلة مع القسم الآخر من أحاديث الآحاد، وهي الأحاديث المردودة. عرفنا الحديث المقبول بأقسام الأربع، وعرفنا مسألة زيادة الثقات، وعرفنا مصطلح الاعتبار والمتابعات والشواهد، بقي علينا نعرف منهجية التعامل مع الأحاديث الصحيحة المتعارضة، ثم نقفل الكلام عن الحديث الآحاد المقبول وننتقل للكلام عن الحديث المردود وأسباب الرد. وهذا نهاية المجلس، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.